بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، عمار بيت الله، أحباب رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه واتباع أهله. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجتناب أهله برحمتك يا أرحم الراحمين. أحمد الله سبحانه وتعالى مرة أخرى أن جمعنا في هذا البيت، في بيت من بيوته، وفي هذه الأيام المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في رجب وشعبان، وأن يبلغنا رمضان بعافية سالمين بإذن الله تعالى. إن شاء الله لكن أنوصل وأنه دائما في موضوع التزكية. الإنسان المؤمن في هذه الحياة ليجر دنيته لا بد دي يكون غرس الجنز زاد في ديسس الجنز زاد معاس التويت معناه التعاش السيس. هذا الزاد لا بد كل مرة يقوم بتجديده، أقم يتراجع المعلومات، يتصحى المعلومات، لأن هذا الزاد مع الأيام ومع الأحداث ومع المواقف ومع الابتلاءات بس تتيمنز كثير من الأشياء، كثير من المعارف زوانت، كثير من الغايات والأهداف زوانت. مثلا ساعة البنادم يتتاب لي أنه وجد في هذه الدنيا من أجل عبادة الله، هامي بسبب ربما كثرة الاشتغال بالمال والدنيا وغيرها والفتن، أدت بلي أن الأيام تنصر منه، كما يقول رسول صلى الله عليه وسلم عمر أمتي بين 60 و70. أتفضل الله 60 يا نغنش 60 ازديغ، لا يوجد هناك ولا استعداد للموت. هامي إتا بلي دنيتو فقط عبارة عن أيام معدودات، إلا وسي يتوبى يتفقد صيدس، إلا وسي يتكمل أبريت سمني ولا يستيقظ من غفلته. لذلك قلنا لابد للإنسان المسلم أدي يكون غرس الجن الباجاج، أدي يكون غرس الجن الزاد يتزود به في هذه الدنيا بشك إن شاء الله. كما يقول الله سبحانه وتعالى مديس ملك الموت، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. إن شاء الله ربنا يسعد في هذه اللحظة الطيبة. كذلك يقول تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن شاء الله وجودنا في هذه المجالس من أجل التزود، من أجل التزود، من أجل هذه اللحظة. باش كنوا في هذه اللحظة ماشي لك نرقب بما نغداني يجمعنا ربي في هذا البيت. إن شاء الله إن شاء الله ربنا يسعد أغني يجمع كذلك في الفردوس الأعلى. نسيول على الابتلاءات متعلقة بالأقدار، القدر ربي يعني اللي كتبت ربي ننادس القدر، إما عطاء وإما أخذ، إما عطاء وإما منع، بارك الله فيكم. والمنع كذلك ستفديس كذلك الأخذ يشتش بعد أشت، هذا ما يسمى بالابتلاء الأقدار أني اللي كتبت ربي. نسيول كذلك في ابتلاء آخر وهو ابتلاء الأحكام، ربي وشان غدك تشريع تقن دينك القوانين افعل ولا تفعل، هذا كذلك من أجل الاختبار، من أجل الابتلاء. إناش تربط زلط، إناش تربط زمط، إناش كذا، هل ستنجح نغاها؟ خاصة بعض التكاليف تكون ثقيلة على النفس، تكون ثقيلة على النفس. مثلا كتب عليكم القتال وهو كره لكم، الصحابة ستوطى آية القتال ديني بتت فغند نفاق، إلى وسول تنجم ينجم ماضي الزال، ينجم يكون مع الرسول، ينجم معنا كثير من الأعمال ينجم تنيج مسح سيود القتال ننسلش. وعلى الثلاثة الذين خلفوا عن ماذا؟ تخلفوا عن ماذا؟ تخلفوا عن القتال، عن الجهاد، عن الخروج في سبيل الله. كذلك إلى وسيم ماني مسلم يغلبت كثير من الأحكام أشيني وني الطبقة مسح الحكم ويتبين لش وليمكن الظام، كما قال تعالى في سورة البقرة على اليهود تطبيعية اليهود توني يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، تمرد واضح الأحكام الجلي وضرب معسن وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، تمرد واضح على الأحكام. كذلك للأسف الشديد أمة الإسلام أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا رب سبحانه وتعالى يوين سورة البقرة على اليهود وسورة آل عمران على النصارى باش كنت تبع بريد نسن لكن رقب أقضاء ما هي النتيجة الله سبحانه وتعالى يتسن رسلت رغم ذلك لكن نتبع إتن لكن نجور بريد نسن المؤمن في أواخر سورة البقرة بتا بالعكس اليهود مباشرة أسن جيسي قلت تكليف بتا دينه سمعنا وأطعنا أما اليهود خطي إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا حتى وندلوقت بسي بسي كيف الناس يمارو نشيني مارو مجتمعنا غشيني الربا إن شاء الله لباس يتبين ضماني 1% لباس 2% لباس سماني توني الخمر ضحرا أخلص لغلب الظروف إن شاء الله ربي غفور رحيم صحيح ربي غفور رحيم ولكن مع الالتزام مع التوبة معنى القشرة ضحرم ضحرم وغيرها كان نظر كذلك إلى فقه الأسرة مثلا في قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة لابد تكون دينك العدة تتبضى تقضى خطي ضراري برك خطي تفخصني تتقاول تتملتسني وخلاص تتجار رئيس لا لابد هناك عدة لابد أن تحتسب لابد أن تلتزم كذلك لا تخرجوهن من بيوتهن خاطي الوحدة نتجي 12 تجيت روح تزود من الجسيفوني بابا المدي سمياوي لا بس والدين ربي لا سوطات هذه أحكام أحكام ربي لا سوطات لابد أن تطبق لابد أن تنفذ نغنتهت فنطز لا تخرجيهن من بيوتهن ولا يخرجن كيف شي يطلق زيغة قيمة معاس بأي وجه سمان شود ما تقيمة معاسن ولو تقيمة معاسن أصوص كيف أصوص تليفوني بابا سنغي مام سنغي واس يبيه لا بس في العدة الدينية وغيرها أحكام كثيرة جدا لكن السن بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا عذر معك مع الله داني الدنيا تتفد الأعدال معايا مع المفتي مع القاضي مع أي شخص أتفد الأعدال وتجد أعدال كثيرة جدا ولكن عند الله بتا هل سنجد عذر أمام الله سبحانه وتعالى أمام هذه الأحكام لذلك هو عبارة عن امتلاءات لابد الإنسان أن يدخل في هذه الابتلاءات ويتوكل على الله بإذن الله الله سبحانه وتعالى لا أشي وفق خاطر كل هذه الابتلاءات هو ابتلاءات في القدر القدرية أو الابتلاءات التشريعية في الأحكام قاعدة مضبوطة بقاعدة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ربه أريد أن يكلف سجيشرا لن وتنجم الغفس أبتدي وسجد القلبة لا يقل الظرف يقل الامتحان يقل المرض يقر إذا اتصلت بالله سبحانه وتعالى خاطر ذي اختبار الله سبحانه وتعالى سوف يصبرك واصبر وما صبرك إلا بالله ضرب انتش صبر انت ضرب اجلس وطا معاي الابتلاء اني اجلس وطا مع الصبر يا انتش وش صبرني إمار كلمة لا غالب كذا يا ربي يا ربي نشوت نجم نضعف صحيح الضعف ولكن اطلب من الله سبحانه وتعالى القوي خطر هذا الابتلاء ما تشينيق باش كنسد ولي ربي باش كنسن ربي باش حتى نتعرف على أسماء الله سبحانه وتعالى الجميلة أسماء الجمال وأسماء الجلال الرحيم اللطيف الرؤوف إلى غيرها كذلك في الأحكام التشريعية كم من حكم تشريعية ديس أتقضى الليت بماذا عليم خبير حكيم عزيز الحكمة كل الحكمة في ذلك التشريع الخير قاعد لديني يكفي الله سبحانه وتعالى إن نغو القرآن مركون دينه إنه لقرآن كريم ما معنى كريم شخص كريم بتا معنى الخير صاش ديوت أتزوي ضا شكرم أشي صرص الخير كذلك القرآن سبحان الله من رحمة الله سبحانه وتعالى غير تصدس برك القرآن غير تشمر يترقب الديس الرزلة توطنج ديها الملائكة يتحفك يا خلا بدت تعزمتها أبدت تعزمتي كل حرفين حسنة والحسنة بعشري أمتلي ترقب ميق الخير خلا بدت تتفد يا مسيا بالتدبر يا والتطبيق يا سوف يكون نور العناصر كما قال تعالى الله نور السماوات والأرض وقال تعالى عن القرآن طه ما أنزلنا عليك القرآن يتشقى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى إما ربك نشين أن عود نجدد الثقة أن عود نجدد الثقة في الله سبحانه وتعالى ضربنا غي خلقنا ويريد بنا الخير يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما وغيرها آيات كثيرة. لازم أن نعود نجدد الثقة ونجدد الصلة بالله سبحانه وتعالى وأن نتمسك بحبل الله سبحانه وتعالى. بإذن الله إن شاء الله سوف نخرج من هذه الدنيا سالمين. أنظر كذلك نسيف عن ابتلاء آخر وهو ابتلاء لنا أن المجتمع النغ تجاوز قضية الحلال والحرام. خلاص قضية وند الواجب وند المنكر تاس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تجاوزوه. كمل سوفون ديسي جن جن نظام اجتماعي نظام هذا بسم هذا النظام الاجتماعي الغرض سيس متى الغرض سيس هو حماية هذا الدين حماية هذا التدين عفوا حماية التدين في قلوب الناس معنى أو دينه ولمكن الدقة فقط عبارة عن أحرف مسجلة في المصحف أو في السنة أو في كتب الفقهاء وإنما أو دينه لازم يوطى الواقع يكون عمليا يكون تطبيقيا يكون ميداني عن طريق ماذا الجين يمروا الجداد نربطن يرحم العلماء نربطن يرحم الجين هذا النظام عبارة ما شك الجين دينه عبارة عن إنسان مسلم قرآن يجري بس يمشي على رجلين يترقب الحمد لله الخير ولا كان رقب الخير ولا نسات النخ طروايو المجتمع التكافل أشياء كثيرة الحمد لله في في المجتمع سماني الدوسين والدوسين من إفع معنا من الواجبات والمحرمات والدوسين السنة وإنما وسن سجيشة أكثر من ذلك الخطر ونعزام لن تشير نضرب هذه قبل سبتت تشيران وليتشير ده الزكاة الزكاة واجبة في الإسلام معنا الله سبحانه وتعالى أوجب على كل مسلم أن يخرج من ماله مقدار معين من الزكاة مسحي عزامنا لن تشير الزكاة الواجب مبارك وليتشير الواجب نتشير سجيشة وجروة مني الواجب بفرغ منه يا بلمزيتك يا أكيد كلمة يقول الواجب وجار وهو الواجب تعليم أبنائنا الدين الحمد لله لكن نرقب وإنه المعلمين لنضحن سجهنسن إنه الأغنياء المحسنين لنسوفغند من أموالهم منشين ربما في درس أدي بكلا وسيط تسوج لمس من أجل هذا الدين من أجل هذا المجتمع بل أكثر من ذلك جين هذا النظام يتوسع هذا الإنسان المسلم المزابي مؤطر في كل أحواله أما سوغلا مؤطر أتزويد الجزائر مؤطر أتزويد الحج مؤطر أتزويد فرنسا مؤطر معنى بشك حتى تحافظ على دينك أقضى قعوني بسيون قع هذه الأموال هذا الاستثمار الكبير الضخم بشك تقيم دين إسلام بشك شوي الجنات إذن تريد قلي ابتلاء لجري فاسم أو السن أنحافظ غفص أو حافظ غفص أو سن أنحافظ في هذا الإرث لا قدر الله دي غادي كل وقت إن شاء الله ولي تاودا ولي إن شاء الله ولي تيس إن شاء الله ولي تكوني هذا يكون هذا النظام هذا يتوسس الأرشيف كان يتغديني قن ميدان غصني قن نظام هذا يدول كله عبارة عن متحف عن أرشيف وخلاص إن شاء الله كل حد لازم يقوم بوظيفته أزعلو كابزان أرجس تمطوط لشغرنا معنا وندعز من على النظام على السيار أديف كل عناصرنا كل فئات حاضرة كل فئات حاضرة أرجستم طوت كان كنسن ربما قصتنا نتبر كانت معنا أمور كيف وقفت في وجه فرنسا كذلك كيف معنا التاريخ من يقرأ على سير المؤمنات الصالحات في وادي ميزاب كيف اشتمطوت تغنتي تتبش وكذلك المجتمع لكنسن ربما شيء بسيط جدا نتينيغ نشنين إذ بابنا تقريب قاعدتو خدم التل والتوغني تربى طرود منا والتوغني بد مع طروان غدان يغلد منا ديد مما مما تخت سلوغ الدين يمم سيومزي سيومزي بالتغدياوي بالتغديش بالتغدي عزم بالتغديني هذا آه كيفاش هذا الطص معنى التفاصيل من الدين سلوغ انت مني تطبيقيا يوميا القيم يخصص ديكر مش كديكر يا عصر تفكر جهنم ديال يوريرني مسمار ودي عمرك تفكر يعني عمرك معنا السينا مالي مما سي عمرو ولا تفكر دي توكر ضايع مسحي بسون ولا نيمارو بسون ولا لاش والقرا كاع لاش باش كن ان شاء الله نفسي كاع الجهد ندما ما تنغوسي لي قيمت دير لي الطف في هذا في هذه السير في هذا الدين مسح يملقص احسن من كان نرقب يمارو التساهل في كثير من الامور لان وينات هذه يمكن داني ونسيد ماني المتهم هل ديد ماما هل ديد بابا هل الى غيره إذن إذ مما غرسنت الوظيفة في نصن إذ بابا غرس الوظيفة في نصن بورسي بزان غرس الوظيفة في نصن دبتا لازم تزول وعزام طجد الفجر إذن لا إذن لا والو حط زول وعزام صمد لا صمد لا والو راح تزود الوعزام اروح مالديك ولات الحيت لا غير كتسمات نغدون ودون سمات يوغ ديك نسيد غلدا حومات الخمسه الخمسه ونص الفجر الخمسه الخمسه ونص الفجر يوغ تيد غلدا الى تونور يركب برص تتفنى بسم الله الرحمن الرحيم طبرخصو متى تجا مالديك برصنا غلا نزوان الوعزه احسن الفجر وني حمالديك تخدم زابا دوم زعما صحتي ستبون تسكنو غير مخلا يحارس تيغ تطفو ماماني كمل ينيس معايا قلت له شي كاسمع صحاب المعاهد خاطر تفرن 6 ونص خاطر تتفل 5 ونص تتفل 5 دوك لازم ديك 4 ونص ناس شي ميكس تي اختي 4 ونص باش كل 5 الا عزام باش كدي فوق 6 ونص 6 ونص ديك جامس المعاهد فريمون يركب يمانس من الا كان بس حول جهده ياك تقريب عند بعض الناس المستحيل المستحيل السيده تشرد من مش الجنيط لخمسان غير 4 ونص غادي يزول الوعزام حنا شي ديكش غرنا عادي سبته بفضل الحمد لله بورص تغناو تشرتي من ماس استقل بالسيد دي تشرد يزول الوعزام يفرح تخشى دي زوال ورد زوا اللي ما نادي زوا اللي يتبع كاع المسار نيال دي فخ ساعات يسنقني كاس بالسي ماس ساعات الزوير ساعات كيعيق ساعات تبجنك تنغي تغمستيك الى غيرها المهم يتغيب ساعات ولكن الاكثريه هو الالتزام اتزود الوعزام التفديس مثلا 700 800 طالب تلميذ التفد الغياب لا يتجاوز ربما 10 كاع القسومه لا يتجاوز 10 ديك نسبه رائعه جدا الحمد لله معنى نسبه الالتزام كبيره جدا بفضل مادي دبابه المعلمين معنى كاع وسيله يبد في هذا الامر لذلك ايها الاخوه ديك اللي ابتلاء تلقي النغبه تيزول خيرو جريف السمخ معنى لازم ممنوع يقل ولد ديس اسيني ممي سو زويغ الوعزام عزام وسعيان غير قشره اسيني خلاص يواري حتى دارت اعزم نغبش هذيك فاه لاش شتوني لاش المجتمع نقول ديك تشير صوان المجتمع نشير سير جازن هاد تشير بكري خاطر ديك تشير 7 9 10 خاطي وني خاطي داني تخسر تعيش دوم عيشيتو روح غلدي النات مسح ارباك طفي مانش لازم تشرد غيره ربي يخ اذا كذلك لنا خلاص نصلحوا او الابتلاء لنا كل حد لازم ادي يقوم صواديف طص باش ان شاء الله هذا النظام يستمر ويستمر ويستمر وانت تيت كذلك او نظامه ديس تسمى متماسك خاطر غير تعزبت غير تبجيده ديك النظام عباره عن سلسله تتسلسل شرايك الكوش ديورا نظامه ديس تعزبت ديس عزام ديس تعشيرت ديس العيان ديس الصردة ديس تل ديس معنا في كل مكان ديس العست بشك أنحفت سمني أيها الإخوة لازم نبتت في هذا البلمين نركب الفرج كأن الفرج بالسيب بعد بالسيب طول على النفوس الديلية تضغن دوكيا بالمية أضي قضي بسونه كذلك في قوله تعالى في سورة العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين داني لازم تزود معنى او الايمانون او الحقائق الايمانيه وجي عباره عن معلومات تحفظ تجد دماغك تشتي تجرد وخلاص ما تشي نحس زوان شو اسمه ديس قم الظرف قريب تيلا قل مرض التدرد بزين اش ديس هذا بسم ذلك المرض بردا وسلاما خاطي ديني لابد ان تستحضر ذلك الزاد الذي عندك أبت تبتدي منك تتكثر وعزام القرآن وتستحضر تلك القصص التي مرت في القرآن الكريم إن شاء الله سوف تثبت بالضبط ماشي سوقا لأمنا عائشة رضي الله عنها سيد زواغفس حادثة الإفك مرت عليها أكثر من شهر أكثر من شهر من نسا ونسيس الرسول صلى الله عليه وسلم يبعد غفس كزوجي بعد غفس ببز من مسؤول فيه معنى مدينة المنورة قاعدة سوالسيس بتدخ في عرضها تلقي اتهمت في شرفها في عرضها لحظتني قعمد بعد الغفص اتهمت ما هو الشيء الذي استحضرته استحضرت مباشرة قصة يوسف عليه السلام ما أقول إلا ما قال يعقوب لأبنائه لما فعلوا في يوسف الله فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون إذن الزاد أكان أمنا عائشة وتعزم هذه الصورة لم تتدبر تلك الصورة كيفاش استس في هذه اللحظه تستحضر ذلك الموقف تجوي مانس معنا دبريدو يزوادس أبريد معنا سيدنا يعقوب عليه السلام ما تشي صبر يعقوب عليه السلام كذلك ولا شي لازم تصبر كيف شي صبر فصبر جميل والله المستعان على ما تصفه المهم أنه تلبن نقتوني أم حسبتم أن تدخلوا الجنة لازم باش كتدفد الجنة الجن دي قشرة عزيز لازم تزود في الابتلاءات تزود في الاختبارات خاصة الاختبار المانع خاصة اختبار المنع واختبار الأخذ نغ كذلك حتى اختبار الأحكام خطر مباشرة بعد هذه الآية بتدوسين يسألونك ماذا ينفقون معنى مباشرة يسد ابتلاء في الأحكام تسفغت الجيب تشريع الجيب تشريع تسفغت الشيطان اجد سجدي بدمار وداني شيخ اشيني قضية الفقر قضية لباك العشطارواد العشطامطوت ازديغ تتبند ازديغو تسندك العمليات اجد استحضر الشيطان كاع المشاريع اجدي لترقبت الفقر جزارة الطوانج يعيد الشيطان يعيدكم الفقر ويامركم بالفحشاء السنة دي سجل ابتلاء اتصبرت مغاها بعد اسم مباشرة بعد هذه الآية بالتغديات كتب عليكم القتال شتدي قلبتي لا وداد اقوى في الاحكام معنى نفسك تزود تعرضها للخطر تعرضها للهلاك تعرضها للزوال لدون الابتلاء الحقيقي في الايمان اذا كذلك هذه يمكن ديس دي المرضى دي يمكن ديس ابتلاء اخر ان يمروا نسول كذلك على ابتلاء اخر شد يمروا اظن صورتت غير ابتلاء اقدار ابتلاء احكام وايمان صورة الدمار ويقل مشهد إلى تسات مغضبتها ابتلاء الأقدر بتننا ديس عطاء ديس منع بتدي كل مجتمع نخ بتدي كل في المجتمع عمارة بتغن نرقب المجتمع مدان ربي تبتلى مدن سنعم البعض نسيت تساس النعم نغوي تيشا سنقع المجتمع اللي نجارة نغ بتديس بتغن نرقب ديس أن نرقب ديس أغنياء فقراء أقوياء ضعفاء علماء جهلاء وغير معنى التفديس الناس متفاوتة يمرق السيسن شتين يتلدى يتلدى يا مع الأغنياء مع الفقراء يا مع الضعفاء مع وغيرها المهم أن عندنا مجتمع متفاوت كذلك في الأحكام ابتلاء في الأحكام هذه يكون غرنا غير مرق المجتمع بتا الأحكام يقول حد يتلتزم يقول حد خطي يتلتزم إذا متى يكون غرنا مؤمن تقي وفي وكافر طاي طاي ديركت شيني تعرف قص الإيمانه أديب كل الدفق حتى قنص منافق إذا نمر نخص غيس نكون أمام مجتمع متلون مختلف دي سي غلوبات الأشكال شتي نمر والتعجد مع سن لأن الإنسان اجتماعي بطبعه وليمكن زود تعجد يقوم شن وحدتش يمارو أني تنقر قاع قبل شتين جارج ديمانش الابتلاءات إن شاء الله تنجح ديسن مسح يمارو أتكون دمس مدن ديس هذه الأمور أني نشتين لا بيك لا عليك لا بيك لا عليك يتعبد ربي في تراديس الأرزاق لا يشتش ربي سدو النيس الأق معنى بالقدر لا يشتش ربي تصحى تضعف فإذا به تتفاجأ يجلس الجن يستفزك أشيني أنا أكثر منك مالا وأعز نفر كيف شقيب ترقب الديس أمين أقيم الشرشايش بالدراع الديس يقين حد شتين مؤمن كذا الديس أشي ظلم أشي وت أشي يكر أشي تكاول إذن داني بد منه أتبعي لك نتاف لك نتف في قلبتي لا في قوله تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا في سورة ماذا سورة إيوة ماذا سورة إيوة إيوة ماذا سورة كالسجمة سورة الفرقان نعم في سورة الفرقان طبعا من يقرأ سورة الفرقان سميت بالفرقان لتفريق بين الحق والباطل أني لن الحق أني لن الباطل كذلك أني لن اسمنا الشبهات التي يقولها الكفار للرسول صلى الله عليه وسلم من بين هذه الشبهات تغاضص أن يكون الرسول مثلهم أذي كل من اثنين ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك أو يكون معه نذير أو يلقى إليه كنز إلى غيرها من الأمور التي طلبوها. وبعد الناس ربي الله سبحانه وتعالى ألقى معنا الإجابة على هذه الشبهة إناس تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها ويجعل لك قصورا. بس المشكلة قعدت لي دينه المشكلة هذه الشبهة فقط عبارة عن تهريج تشويش فقط. الأصل بالكذب بالساعة غصت مشكلة في البعث عندهم مشكلة في يوم القيامة في الحساب يوم القيامة بل كذبوا بالساعة إلى غيرها. مهم شبهات كثيرة في سورة الفرقان يماروا أقضى الرسول صلى الله عليه وسلم وغيرهم هل سيصبر أو لا أو لا يصبر أمام هذه الشبهات. قال تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصير. إذن ما دل كان التعشى مع ميت أكن أن في مارو غرنا أكبر مشكلة هي الناس. مشكلة الإنسان هو الإنسان كل جنس جنا كان ندرك بابا تد مشكلة تس أدس أسنس بتد مشاكل سشيني المشكلة تكد مدن وني جيه وني فعليه وني ناي وني بيه وني وعديه وني أتلقيت قاند. كذلك نتلكت العبارة بس خطيرة جدا نقل الفيروس نقل المرض خطير جدا نسمعه متكرر بتا غادين مدن جي غماني بتا غادين مدن والجير بتغادين المدان هامي قاع مدان تخزر مدغل لغرنا دانيق المشكل كبير جدا وهو شتين أدي ممكن تليد آليس تليد لابس عليك تليد تراضي سدين تليد فجأة إمارو أجدس هذا الفيروس أجدت في هذا الفيروس إما شتط في كرديس إما دقين حد أجدياس دقين حد أجدياس تسيد تلتزم مثلا تسيد تقدد يا ربي كذا بتغادين المدان تبتي تتفش شيخك أماني ديركت كيف أدياس التستمطط مثلا تلتزم بالتغادين المدة أدين انتمطط هم لا نقشرة واماني أدياس يقل حد دي سامح معي يقل حد وسامحة يظلمت يتعدى غير في السبية سرياس أقضص قابل هذه الإساءة بالإحسان بالتغادين المدة هدين وني بين سادي بين ضعف يبي لا حول له ولا قوة. إذن لكن سيول لماروس يقنع من الابتلاء كذلك دي الابتلاء لأن خطير جدا وهو الابتلاء الفتنة وجعلنا بعضكم لبعض فتنة ما كلسن شتين كل قسجنا أولي تعشى وحدي سيتعشى مس مجتمع مع مدن ومدن بتستجد تجنب ديس الضغط هذه ممكن تديس هذه التزم السحة دي حوث سيمارو صدقت مدن قاعد جورنا بريدو وهو باطل غير تيجور أمانين هذه ممكن تلقيتي فجأة تغير معنى أولي نجي ماضي صبر هامي يفوي منس يجور وحدس في الطريق المستقيم يجور وحدس في طريق الله مدنو تتبيع مدنو السلن مدن كذا أدي سيب أدي زوا أزوت نتبع أن في مارو دائما في القرآن يقرن الربل ومس الغاشي سومني كذلك في آيات كثيرة يقرن الله سبحانه وتعالى الربلج أن تصاحب شخص ليس مستقيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم دبتة هامي تريد زينة الحياة الدنيا معنى الدنيت مع مدن هذه يمكن أشكرك هذه يمكن أشبه لذلك مثلا تلقيت مثلا في صورة التكاثر الهاكم التكاثر لأن المنافسة والمكاثرة والمفخرة بين الناس نشين غير نشتلاش غير نشبني نشتل تبني نشين يرضغ نشتل تردد معنى هذه الفتنة يمكن أن توصل الناس كذلك في كثير من المخاطر. كذلك في قضية الرياء مثلا بتد مشكلة الرياء أين هي مشكلة الرياء دين دق المرض خطير جدا دبتة الرياء والكبر والحسد وغيرها بتد مشكلة تس هي الناس لك اختجي قل فعل خيري بدأت جيختي ربي جيختي ربي فإذا به ماذا تكلب غلمت نشكر وشكر مدنة بالدخل أرقبها قل عوض أن أنظر إلى الله سبحانه وتعالى قربت هذا العمل لله تقربت إلى الله بذلك العمل يمروا فجأة مدنة الدس إقنا قيمة قرش وشجلان كان شتيت تبدد مع المجتمع مع المشروع وشجل فجأة أتلقيت لي عود يدول تفر يوخر تفر بعد ما كان سيتو يتساهم يتقدم الخير سسم فجأة يبت بتت سبب يبت هو سببه هو الناس يستخدم في الرياء يطغي معنى يطغي تشر بعد ذلك يبدل أقيم يقدم هذه الأعمال للناس بعد ذلك ينتظر من الناس الجزاء فإذا به مدنس جنانشان والقل غيرس يبدل يصرف الرياء الكبر بتد الكبر لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر بتد الكبر الكبر الدياس يقل حد هذه السليمان سجار مدا هامد مانا يشتي باش كتسلي ديما شجار مدا بالتغير اج العلم جار دريال جار صحته جار بصح قضا كاع يمسيوني شنو شين الله سبحانه وتعالى الدياس يمارو الدياس يقل حد اشوشك نصيحت وتتقبلت هامو تتقبلات كيفاش فلان الدياس مانا يشتي هاي عزم وجارك ينصحك ادي نصيحه تلقيتي لاش أكانت تتسد سجن صحاب الريال نسجن صحابي صحاب تسات هذه ممكن السلة بس حمدان تسد لاش إذا الله حد هو قاضي ابتلاء إلا وسي كذلك هذه ممكن يخالف أمر الله سبحانه وتعالى من أجل إرضاء الآخرين طمطو هذه ممكن تعصى ربي من أجل إرضاء زوجها الآباء هذه ممكن يعصون الله سبحانه وتعالى ويتهاونون في صلاتهم من أجل إرضاء زوجته من أجل إرضاء الأبناء أو غيرها أن في هذه الأمور كثيرة معنى ديك الفتنة ديك الابتلاء لن يعر هذا الابتلاء إما أن يكون نفس الشيء إما في الدين وهو الأخطر وإما في الدنيا معنى في أمور الدنيا في التكاثر في المباهات بالتفاخر وغيرها مسح أجلس في الدين بالكبر والرياء أو غيرها من الأمور مثلا نجي نحد شتيتي تبعت فلان هامي تبعت فلان بتا شي تكون فلان من يعزم فلان نغ ما تشي نغطو إلى غيرها في الرياء نغ إلى واسي الحق شادي باي الحق مسح شينها إنا وجدنا آباءنا على أمة خويا نشوف غير جدادك تجانا ما تقيمها هام سح راسو اللي قراه ها نص واضح آية قرآنية واضحة وليس وذا تسند وجرنا الجداد النخ شي سيب البيت تجمعنا التسجتين التسدعن صحيح التسدعن تريق لدى التسدعن تيتخاتي دم لا أكلك يقراش بالهوى خلاص الهوى مقابل هوى رأي مقابل رأي خلاص ولكن نص شرعي حكم شرعي مقابل رأي أنقدم بتا نقدم أنقدم ذا الرأي نص شرعي النص الشرعي الحكم الشرعي هو المقدم لا بد هذه الأمور كذلك مرات قد الإنسان يبتلى بأبوين مثلا سيئين بابس دا كافر ما مست كافرت نقول قدنا ربي ما تغطت جدا داني دي قلبتي لو جيزها التعشد مع الوالدين والقدنا ربي ما تغطت جدا داني أنت مطالب دائما بالإحسان إلى الوالدين دي دود الدين نخ دين دود الدين وبالوالدين إحسانا مهما كانوا فقط بلمي وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما رغم ذلك الدياس وصاحبهما في الدنيا معروفا ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما مسحي الناي حرمي ويشيل حقك يخيري وغيفي كذا حمال دي قاعب سيوني صحيح لك معك وشني غلش سيس مسح ديما هذا قيمة الوالدينك لا يجب عليك أن تحترمه وإذا قلبت لنا خطي إزال يعرف مستحدة دود التنمخ وغيرها هذه من هذه الابتلاءات المهم كذا المنشيني أن صبرت بعضنا البحر كيف يكون هذه الابتلاءات الخطورة تسدبتها منشيني غنطور وبدأ يا سيدنا الدسا شي بروفوكار شي قوي غجارك شي ضعفت شي كذا يستفزك آل ديلي أقبت جوردا بريدس معنا أش ذكركر الوبريدس باش كقيمت نفذ مع سقيمت جورد مع سبريتس النغ مرات كذلك بالمقارنه للاسف الشديد نطوض في بعض المقارنات بين فلان وفلان بين مثلا اكتزوت مع اللي سن عمي سن مع اللي سن خالي سن كذا نغاطفلي وغيرها هذه المقارنات كذلك مما تسبب مشاكل كثيره في الانسان الجاوض منشيني قبل الى الحسد والى البغض والى التنافر والى الكره والى كثير من المشاكل التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى او كثير من امراض القلوب يمكن ان تاتي من هذا الباب لذلك هذا الابتلاء هو ابتلاء الاخير ان نرتل بال نخصيص لقشه كذلك لا تسمى مما عمت به البلوى أي شخص كذا تلقيت تغرس أو الكلمة تبرك أرقبت كم مرة الكلمة جرنت الحياة نخ هامين تا هامي قاع مدن بتغدين المدن معنى كلها تدل على أن الإنسان عنده علاقة أفقية غس علاقة مع الناس يستند إلى الناس أبت تميد لنرضى غفاس خلاص يبقى يمارو الرضا مربوش يتهمي قاع ولكن المؤمن بالعكس المؤمن بالعكس غرس علاقة عمودية غرس علاقة مع ربي سبحانه وتعالى ثم يقدم أي عمل لوجه الله سبحانه وتعالى لا نريد منكم جزاء ولا شكرا لا يخافون في الله لومة لائم أدس مد نشلو من هم تجد مني أكان لو تغرس أو لو أنه قال إيش غرس قعد تسلسيس غرس هذا العمل مدن أنه لله ربي قبلتي ما رشتوي يز معه ماشي قار تراضي السيسو تراضي تقبل دو تقبل دوني دي قشرة وتت مهم أنا قدمت هذا العمل لله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل هذا العمل أما اشتمنا إذن لين دوني أبدا قيم ديما انطراع مدا انطراع مني ومن بعده أين الله سبحانه وتعالى في حياتك أين الله سبحانه وتعالى في حياتك أتي إذا متى الزوجة انطرتي زوجها مقابل متى شد زوجنا ما يرضى غيفهم طرون مقاع رضى غيفهم ولكن الله سبحانه وتعالى سخط متى جزائنا متى مصيرنا بتد مصير كذلك يمدو تشلج يمدو تشلج أشين نيقاون القنيوان أشين الأصنر الزين أصنر رزق طموبين أنا رزق نشرة نغنى كرنا أصنر تشلج ها والو شيش تي خواف انت خواف انت جمان أشين أماني أذي ممكن أش سحرش نيقاش لأجاجك أهو شنغي ما مين تخواف يلا ترك من شي خواف نغاه لإرضائي الناس كيف المعلم او خدامس اخويا شاري اخويا لاكاس سبتا الله يسهل عليك سر شو تصبون كوموند اود برك اود المهم زيد في الدريال هاربي شاد ان شاء الله المعلم شي شور جيب السيراده وكلش هاشي بتا امام الله بتا ستحاسب ولا تحاسب اذا توني كذلك قلت امر خطير جدا ان نرتب لنا دقيشه للنعار خاطر ادي يمكن يجي حد قد ينجح في الابتلاء مع نفسه يقل مرض يقل فقر مع نفسه بس هذه يمكن أضي يوض من الدنيا أقيم يرقبية المحيط سيا يتقل يمينا وشمالا يمكن أضي ضعف هذه يمكن أضي ضعف هامي أقيم يتبع بريد نسل يتحاول أدي يكون أنتين أدي جمانشي جين مد ماشي من المدن وغيرها إذن نختم في هذا الأمر في هذه الابتلاءات ابتلاء أقدار وابتلاء أحكام وابتلاء العرف وابتلاء الإيمان والابتلاء الإيمان كذلك لأن الابتلاء وجعلنا بعضكم لبعض فتنة إمارة لابد النير باش كتكون مطمئن لابد أن تتزوج وأرى أحسن ذات أتبتي سماني أتبتي من القرآن بالضبط سماني عن طريق القصص روح القرآن تتبع قصص القرآن أخطر القصص القرآن دي قشرا واقعي دي قمت نظام في قل واقع في قل ظروف نفس الظروف ولاش تي لا تزويد مع عزن يا تزويد يزدي غد تزويد مع عزن سوى مني لابد أن تتزود ويكون عندك نظر كثير واشتغال كثير جدا بالقرآن الكريم حتى إن شاء الله نكون من أصحاب القرآن الذين يقال لهم يوم القيامة صاحب القرآن اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها تريد تمزور فيتسنت والتتت دائما الرفقة الصالحة واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعش دائما لابد أن نحيط أنفسنا بصحبة صالحة والجر وحدك والجر وحدك تخصدت نجحد والجر وحدك هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وما أدرك ما الرسول نبي وما أدرك ما نبي معصوم هذا الخطاب موجه له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعش ولا تعدو عيناك عنهم والحياة الدنيا كذلك أديك من بعد في درس آخر لا تمدن عينيك أو ما يسمى بالزهد نكتفي بأقل قليل من هذه من الحياة ونتزود للآخرة أكثر إن شاء الله أديك إذا العلاج مزور غرش القرآن الكريم العلاج الثاني الزهد الثاني الوسيلة الثانية هي الصحبة الطيبة الأمر الثالث المحافظة على الصلوات لكن السنبة تيقشة قاق الحديث قال لك الصلاة هي عمود الدين مش نبدأ عمود الدين بتد معنى عمود الدين معنى الدين كومبلي ليسوف بتا في الصلاة الصلاه تقدمات تريكل تقدمات ظلت ديس قدمات ظلت الوقت قدمات ظلت التمجيد الخشوع طولت بقلب اذن الله دينش لي قوه وجار بصح بمجرد تتهاون في صلاتك فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه مباشره بتا واتبعوا الشهوات ظلت في سوره البقره الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب المتقين اول صفه غرسن الايمان بالغيب يقوى زائد اول عمل يقومون به يشتغلون به يقيمون الصلاه اذا ان شاء الله ربنا نثبت على طريق المستقيم ونسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بهذه الفوائد وبهذه المعاني ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من اهل القران الذين هم اهل الله وخاصته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.